بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى اتكلمنا عن النية، قلنا أول حاجة، تاني حاجة الكيفية، الطريقة. أنا أخدت نية صالحة لعمل ما، مش كفاية، لازم كمان الكيفية، الطريقة اللي هتعمل بيها العمل ده ترضي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، من أجمل ما في الإسلام وضوح المنهج. عندك منهج واضح لكل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة إلا وعلمها لنا. عشان كده يعني كلما صلحت النية كلما كانت الكيفية والطريقة أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سبحان الله تبدأ تفهم قيمة ومعنى السنة والأداب النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا حتى علمنا إياه. تعرفوا حد في تاريخ الأمم اهتم بأنه يعلم أتباعه إتيكيت الأكل، طريقة الشرب، بل حتى يعني آداب دخول دورة المية؟ للأسف في ناس مش قادرين يفهموا ده، وبيبصوا للموضوع على أنه تقييد وتخلف ورجعية، يقول لك يعني تفرق ايه الواحد يدخل الحمام برجله اليمين ولا الشمال. ونفس الشخص ده لو حد راح معاه المطعم مثلا ومسك الشوكه باليمين بدل الشمال يبقى يومه مش فايت، لانه خالف قواعد الاتيكيت. يعني سبحان الله، مع ان الاسلام هو من علم الناس قواعد لكل شيء في الحياه، ما كانش موجود ده قبل كده. القضيه مش قضيه تقييد ولا طقوس فارغه ملهاش معنى. القضية أن المسلم الأصل فيه أنه إنسان منضبط، عنده منهج لكل شيء، مش ماشي في الحياة بيتخبط بشكل عشوائي، ولكنه عايش في كل لحظة قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وعشان يفضل قلبه متعلق بالله ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة في كل شيء، كل شيء. وده في حد ذاته من عجائب الإسلام، أنه طريق له بداية بس ما لهوش نهاية، نهايته مطرح ما قلبك يقدر يوصلك. ربنا خلق الإنسان عقله ما يعرفش حدود، كل ما يحط قدامه هدف ويوصله دايما عاوز أكتر، فيبدأ يدور على هدف أعلى. والإسلام كده ما فيهوش مرحلة تقول فيها أنا كده خلاص وصلت وكفاية قوي كده، لو قلتها يبقى أنت ما وصلتش لحاجة، تعرف أن أنت في النازل. من عجائب الإسلام أن الطريق فيه يسع طموح الإنسان، طريق طويل تقدر تفضل تمشي وترتقي فيه طول عمرك، ومش هتلاقي أرقى أبدا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده مفيش غير طريقه، مفيش غير كيفيته هي اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. اللي مش مستوعب مثلا قضية دخول الخلاء، دخول دورة المية بالرجل اليمين ولا الشمال، هي دي، ده أنا بضرب مجرد مثال، مش قصدي إن هو ده الهدف الأسمى والأعلى. القضية مش قضية يمين وشمال، ولا قضية رجل قدام ورجل ورا. القضية زي ما قلت قضية منهج، قضية إعانة المسلم إنه يكون في كل لحظة مرتبط بقائد واحد. فتخيل إنسان مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبسط الأفعال، يعني فعل بسيط بيمارسه يوميا. الإنسان المرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبسط الأفعال، تفتكر حال قلبه يكون إيه؟ وتفتكر حاله في الأعمال اللي أكبر من كده يكون إيه؟ إذا كان ملتزم في الصغيرة يبقى المفروض في الكبيرة يكون إيه؟ هي دي الفكرة. يبقى نرجع من الأول، النية، شرب الماء مثلا إزاي أحوله لعبادة، أنوي نية صالحة إزاي. يعني اللي بيلعب كمال أجسام هتلاقيه بياخد باله كويس جدا من أكله، وحريص على نوعية الأكل، وبياكل قد إيه بروتين بالظبط. ليه؟ عشان جعان؟ لا، لأنه بيوصل لمرحلة هو بينسى الجوع أساسا، هو قضيته أنه بياكل عشان يبني عضلات، عنده هدف من أكله وشربه. تعرف يبقى عندك هدف من أكلك وشربك؟ الأم الحامل لما تاخد الفيتامينات اللي الدكتور كاتبها لها تاخدها ليه؟ عارفة كويس أن الجنين محتاج الفيتامينات والكالسيوم ده عشان جسمه يتكون، في هدف واضح، عارفين بيعملوا إيه؟ العمل ليه نية. كذلك وانت بتشرب تعرف تبقى من جواك عارف انت بتشرب ليه؟ عطشان؟ مفيش مانع. طب ايه كمان؟ بشرب عشان احافظ على جسمي لان دي امانة ربنا اتمني عليها. بشرب عشان أتقوى على طاعة الله، يعني بالوقوف في العبادة أو بالعمل لأحصل قوتي ورزقي وقوت بيتي اللي ربنا أتمني عليه. كل دي نوايا طيبة. خلصنا من حتة النية. طيب نيجي للكيفية، الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب إزاي؟ يسمي الله، يشرب باليمين 3 رشفات، لا يتنفس في الإناء، يشرب بدون صوت، وبعدها يحمد الله سبحانه وتعالى الذي سقانا هذا الماء عذبا فراتا برحمته، ولم يسقنا إياه ماء مالحا أجاجا بذنوبنا. وتستشعر هذا المعنى. يعني يوم ما تعمل كده بقى شربك للماء عبادة، بس طبعا مش الإنسان يسيب كل العبادات ويشرب مية بس. شربك للماء عبادة. طب والخلافة؟ قلنا الخلافة هي العلاقة بينك وبين كل ما خلق الله من حولك، استشعار المسؤولية. في حالة الشرب مثلا الخلافة والمسؤولية فين؟ عدم إهدار الماء، عدم تلويث الماء، الحفاظ على الماء. عاوز تغتسل تاخد دش، المسلم وغير المسلم الاتنين بيستحموا، فطرة في الإنسان السوي. لكن الفرق بين المؤمن ومن بين من وبين من لم يتصل بالله أو اللي ملوش منهج، إن اللي مش مستشعر معنى العبادة ولا الخلافة، الفرق إن زي ما قلنا المسلم أو المؤمن عنده منهج، ينوي نية صالحة. يوم الجمعة مثلا غسل الجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نويت تغتسل بنية التوبة في كل غسل، أدي نية. طب والكيفية؟ أتعلم أداب النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال وأطبقها. يعني طب الخلافة؟ برضو عدم إهدار الماء. الفرق بينك وبين اغتسال اللي ما عندوش منهج أو مش آخد نية، إن غسله تنظيف للجسم، هو شيء مؤقت، يعني حافظ على نظافته سنة، 2، 30، 60، آخر مرة غسلوه ودفنوه خلاص انتهت نظافة الجسد وتحللت الجثة. لكن بالنسبة للأخذ نية مش مجرد نظافة، بل طهارة قلب. يعني أخذت الفطرة اللي ربنا فطرك عليها وهي حب النظافة، ووجهتها تجاه صلتي بالله سبحانه وتعالى، وأخذت بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آدابه زي ما قلنا عدم الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار، خلافة وشعور بالمسؤولية. بعض الناس تمكن هذا المعنى في قلوبهم، العبادة والخلافة، إلى الحد اللي أصبح فيه كل شيء في حياتهم له ارتباط بالمعنى ده. يا ترى صعب؟ مفيش حاجة في الحياة سهلة. يعني نصيحة، إلغي من قاموسك كلمتين سهل وصعب، حط بدلهم كلمتين ممكن ومستحيل. يعني قد يكون صعب بس معناه إنه مش مستحيل، معنى إنه صعب إنه ممكن بس صعب. وكلما استعنت بالله أعانك، كل ما تعيش الفكرة دي ملك عليك قلبك، فكرة إن يعني إنك تكون عبد لله سبحانه وتعالى في كل لحظة، عاوز تحول كل شيء في حياتك إلى عبادة، وتحول كل معاملاتك مع الخلق ومع الناس إلى مسؤولية خلافة. كل ما تعيش المعنى ده كل ما يعينك الله سبحانه وتعالى على تحقيق الهدف ده أكتر، وكل ما حققته أكتر كل ما حسيت إن حياتك ليها قيمة ومعنى، وبالتالي كل ما حققت السعادة في حياتك. طيب هنا نيجي عند سؤال مهم بيطرح نفسه بقوة. ليه بنشوف ناس كتير يبدو عليهم سمت الالتزام من حجاب أو نقاب أو لحية أو أي سمت الالتزام أو مواظبة على الدروس وعلى الصلوات في المسجد، لكن بالرغم من ده تلاقي عنده مشاكل كتير على مستوى علاقاته بالناس، بل حتى جوه بيته، مشاكل في العمل، مشاكل في البيت، غلظة في التعامل مع الناس، وعدم القدرة على قبول الآخر. باختصار السؤال اللي يعني بيدور في عقولنا كلنا لما بنشوف الحالات دي، هو ليه الأعمال الصالحة مش دايما بتشوف أثرها على سلوك الإنسان؟ تلاقي واحد بقاله 20 سنة بيصلي وأخلاقه زي ما هي. الأصل إن يعني الصلاة وصلاة الجماعة والصلاة في المسجد سبب لتنوير القلب. الأصل إن حضور مجالس العلم أو الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في الذكر من أسباب جمع القلب على الترقي في الصلة بالله. وبالتالي رقي في الشخصية والأخلاق وأسلوب التعامل مع الخلق. فين المشكلة؟ ليه مش شايفين نتيجة؟ المشكلة هي أننا عايشين أزمة كبيرة جدا، أو مش أزمة، يعني تقدر تقول أن احنا مشاركين في جريمة قتل شاركنا فيها بأننا فصلنا الحياة عن العبادة، فقتلنا العبادة، بقت العبادات ميتة، شكليات ملهاش قيمة ملهاش أثر. فصل العبادة عن الحياة جريمة قتل، بقت العبادة ميتة. وفصل العبادة عن الحياة بيحول الحياة إلى تمرد وجحود لله سبحانه وتعالى. إننا نقول هنعيش ناس محترمين وعلى خلق وكل حاجة، وهنشتغل وهنتعب وننجح في حياتنا، بس بدون عبادة، بدون ما يكون لنا ارتباط بالله سبحانه وتعالى، هنكون كويسين لذاتنا، مش عاوزين منا حاجة، جحود. عشان كده محتاجين نتعلم إزاي تبقى عبادتنا حياة، وإزاي تبقى حياتنا عبادة، كيف نحيا الخلافة فتكون الحياة خادمة لينا وما نكونش إحنا خدم وعبيد عند الحياة. خلاصة كلامنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لهدف وكلفنا بمهمة، وأعطى لكل واحد منا الأدوات اللي تساعده على القيام بالمهمة دي. خلقنا للعبادة وكلفنا بالخلافة والمسؤولية، ولن تسعد في حياتك إلا إذا كان لها قيمة، ولن يكون لها قيمة إلا إذا قمت بالهدف الذي خلقت من أجله. وحذاري أن تطمع فيما آتاك الله من نعم ربنا ادهالك تستعين بها على أداء المهمة اللي اتخلقت عشانها، فتتحول إلى عبد وخادم لهذه النعم. بل تأمل في هذه النعم واسأل نفسك، ليه ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك أنت تحديدا دونا عن غيرك؟ ثم اسأل نفسك، كيف تؤدي شكر هذه النعم؟ بأن تستخدمها لأداء المهمة التي خلقك الله من أجلها. جزاكم الله خيرا، وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.